من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما خاب من دعاه ولا ندم من سأله ورجاه. سبحانه وتعالى مجيب دعوة المضطر إذا دعاه. سبحانه وتعالى كاشف البلوى والهم والغم عمن ناداه وناجاه. سبحانه وتعالى رافع الهموم والغموم والأحزان عمن قام في الليل وصلى لله وفاضت بالدموع عيناه. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله غيره ولا رب سواه. سبحانه وتعالى غفار الذنوب، اغفر ذنوبنا يا كريم. سبحانه وتعالى ستير للعيوب، اللهم استر عيوبنا يا رب العالمين. سبحانه وتعالى علام الغيوب، انت عالم بأحوالنا فانظر إلينا نظرة رضا يا رب. سبحانه وتعالى رفع السماء على غير بناء. سبحانه وتعالى سطح الأرض على تيار الماء. سبحانه وتعالى خلق الخلق فقدرهم كيف شاء. وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومصطفانا وقائدنا وقدوتنا أستاذنا وملاذنا سيد البشرية صلى الله عليه وسلم بيسألوه الصحابة ويقولوا له هنقابلك فين يوم القيامة يا سيدنا النبي؟ اللهم صل عليه. يا سيدنا النبي احنا هنقابلك فين يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم التمسوني في ثلاثة مواقف. أما الموقف الأول عند الميزان، عندما توزن أعمال العباد ما بين الحسنات وما بين السيئات، ماذا تفعل هناك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أدعو ربي حتى يثقل في موازين أمتي. يبقى سيدنا النبي اللهم صل عليه بيسألوه الصحابة ويقولوا له يوم القيامة هنقابلك فين يا سيدنا النبي؟ قال أما تقبلوني عند الميزان، وفي المكان الثاني قال التمسوني عند الصراط. والصراط أيها الأحباب أدق من الشعرة وأحد من السيف، منصوب على متن جهنم. اللهم حرم جسادنا على النار يا رب العالمين. بعض الناس يظن أن الصراط ده حبل كده ومدينه وانت هتعدى عليه. بعض الناس يظن أن يقول لك الصراط ده يا عم ده احنا هنعدي فطفط عليه فطفيط. لا والله، أنا أقول لك مسافة الصراط الأول. سلم يا رب، سلم يا رب، سلم يا رب، سلم. صليتوا على حضرة النبي؟ اللهم صل عليه. احنا هنقول الصراط وهنقول جهنم السودة. في ناس تقول عليها جهنم الحمر لكن هي ما حمراش، ده هي سوداء مظلمة. اللهم حرم أجسادنا على النار. الصراط ده ليه ثلاثة، طلعة وممر ونزل على الجنة، ربنا ينزلنا على الجنة قولوا آمين. أما الطلعة دي 3000 سنة، والممر 3000 سنة، والنزلة 3000 سنة. تخيل تقعد 9000 سنة وانت ماشي في الظلمة، لكن ده لازم يكون فيه نور معاك. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللي هو مين؟ اللي هو انتو، مش انتو اللي آمنتوا ولا لسه؟ صدقت ولا لسه؟ وحدت ولا لسه؟ لا إله إلا الله، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ده القرآن لما بيتكلم يقول لك يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم، لأن يوم القيامة والله ما حد هيمشي غير بالنور، كل واحد حسب أعماله. ممكن واحد يمشي نوره زي عقلة الصابع، وواحد يمشي نوره زي الكف، وواحد يمشي نوره كد جسمه، وواحد يبقى نوره زي الجبل. ما خلي بالك المشي في الظلمة ما ينفعش غير بالنور، يوم لا نور إلا نور الحبيب عليه الصلاة والسلام. وقصدنا النبي قال التمسوني عند الميزان وعند الصراط. طب هتقف تعمل ايه عند الصراط يا سيدنا النبي؟ قال لك لما يمر رجل من امتي ارفع ايدي لربنا واقول يا رب عدها له على خير. في يوم من الايام وارجع لك للموقف الثالث، وهو سيدنا النبي قال التمسوني في ثلاثة اماكن، ثلاث اماكن، الميزان والصراط. الحاجة الثالثة هنخليها شوية كده لقدام، لما أقول لك سيدنا النبي في يوم من الأيام استيقظ عند صلاة الفجر وعلى وجهه أمارات البشر وعلامات السرور. نظر الناس والصحابة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا النبي يضحك، وكان إذا ضحك النبي خرج نور من بين ثناياه يغطي على ضوء القمر عليه الصلاة والسلام. سألوه الصحابة وقالوا له سيدنا النبي انت صاحي تضحك، اضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي اضحكك؟ قال رأيت البارحة في المنام. من اللي شاف في المنام؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال رأيت البارحة في المنام رجلا من أمتي يمر على الصراط، يقوم مرة ويقع مرة، يقوم مرة ويقع مرة، حتى جاء من أنقذه وأوصله إلى باب الجنة. فهذا الرجل من أمتي يسأل من أنقذه، من أنت الذي أنقذتني؟ قال أنا صلاتك على النبي محمد. صلاتك على سيدنا النبي هي لا تطلعك من هنا توديك هناك، توديك فين؟ تعبر بك على الصراط. طب سيدنا النبي قال انا هستناكم في يوم القيامة عند ثلاثة مواقف، عند الميزان وعند الصراط. الله يفتح عليك يا عم الحاج، انت صاحي معاي ما شاء الله عليك، روح ربنا يعدها لك من الصراط على خير، قول امين. الله، شوف هو صاحي معي خد الدعوة دي. طب والمكان الثالث سيدنا النبي هيستننا فين؟ قال صلى الله عليه وسلم عند تطاير الصحف، لما يدوك كتابك اللهم آتنا كتابنا باليمين. فضيلة الشيخ فتح عبد السميع الحرامي قرأ علينا قبل قليل، هو قرأ علينا من سورة ايه يا ناس؟ حد شايف؟ حد عارف؟ حد كان سامع؟ الشيخ ما الشيخ ليه ساعة يقرأ قرآن؟ الله العظيم حرام على المسلمين، حرام قوي ان يكون القرآن بيتقري القرآن في وادي وهم في وادي تاني. ما انت خلي بالك ما ينفعش الكلام ده، لازم تشوف قلبك ايه اللي في قلبك، فيه حدات منعاك اثناء القرآن تتكلم، اثناء القرآن تدخن، اثناء القرآن تحكي مع اللي جنبك، يعني ما يحللكش غير لما القرآن ربنا يتقري. ده القرآن ليه احترامه، وكلام سيدنا النبي له احترامه وله وقاره. فضلت الشيخ له ساعة هيقرأ، الشيخ فتح عبد السميع الحرامي قرأ سورة، حد يعرف يا ناس؟ قرأ من سورة الإسراء. الله يفتح عليك، خد قلبي كده وقلعه لما راح للآية اللي بتقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني يا عم الشيخ، يعني ربنا بيقول لك اقرأ كتابك، هو ده يقول لك؟ هو حد رايح القيامة منكم ولا قاعدين يا ناس؟ يوم القيامة حد قاعد هنا وما رايحش؟ مش كلكم رايحين؟ اي عم الشيخ كلنا رايحين. طب ربنا يوم القيامة زي ما قال فضيلة الشيخ في القرآن اقرأ كتابك، هيوقفك قدامه ويقول لك اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، حاسب نفسك تروح انت عد مسك الكتاب تفتح اول صفحة تلاقي الذنوب، الثانية الصفحة المعاصي، ثالث صفحة تلاقي وتلاقي ظلمت واحد في كلمة، ظلمت واحد في مال، ظلمت واحد في صنيف، ظلمت واحد وخدت منه قبضتين في الارض، ظلمت اختك في الميراث، قطعت الارحام، نظرت نظرة في الحرام، شربت لك حجر معسل كده وهو الدخان حرام، شربت لك سيجار، كل ده تلاقيه مسبوط، سرقت سريقة، ده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك سرقت، تقول له ما سرقتش يا رب، يروح خارص لسانك ايدك تقول لك انا سرقت، ورجليك يقولوا احنا مشينا، وعينيك يقولك احنا زنينا، وكل اعضائك تتكلم، ما لسانك هيخرص. خلي بالك بس فيه جماعة حلوين من امة سيدنا النبي بعد ما تصلوا عليه، ربنا يقول لهم تعالوا يديهم كتابهم باليمين، اللهم آتنا كتابنا باليمين، اقروا الكتاب، يقروا الكتاب يا عبدي، نعم يا رب، هل تجد في الكتاب غير مكان؟ مش هو المعاصي والذنوب اللي انت عملتها لي اي هي يا رب، ده انا نسيتها يا رب كلها، لا، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان ربك نسيا، انت ظلمت وظلمت، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ربك بظلام للعبيد، تلاقي كل اللي انت عملته في حياتك كله، الهمسة واللمسة والصغيرة والكبيرة والقليل والكثير والتيل والفتيل والقمطير كله مزبوط في الكتاب، يجي ربنا ينظر ليك بعين الرحمة، اللهم انظر لنا بعين الرحمة يا رب، ينظر ليك بعين الرحمة يقول لك عبدي، تقول له نعم يا رب، طبعا انت كل مفتكر كل حاجة انت عملت، عبدي سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك يوم القيامة، يا ملائكتي خذوا بعبدي إلى الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فضلت الشيخ قرأ في سورة الإسراء، فضلت الشيخ فتح عبد السميع الحرامي لما قرأ من سورة الإسراء وقرأ بالقراءات العشرة، وما أجمل القراءات مع فضلت الشيخ، قرأ في سورة الإسراء، ولما تيجي تعد يا أخواننا أنوار القرآن الكريم، أنوار، أنا عن قصد وعن عمد لا أقول أجزاء القرآن، إنما أقول أنوار القرآن، رحم الله قلبا حوى من أنوار القرآن 30 نورا، 30 جزء، 30 نور، تلاقي سورة الإسراء في الجزء رقم كام في أجزاء القرآن؟ الجزء رقم كام في أجزاء القرآن؟ 15. لما تعد سور القرآن اللي هم كم سورة يا عم الحاج؟ 114، تلاقي سورة الإسراء رقم 17 في ترتيب سور القرآن. لما تيجي تعد آيات سورة الإسراء تلاقي سورة الإسراء 111 آية، 111 آية، منهم 100 آية نزلوا في مكة المكرمة، و11 آية، الآية 32 والآية 33 والآية 57 والآية 73 و74 و75 و76 و77 و78 و79 و80، 11 آية نزلوا في المدينة المنورة، صلوا على ساكن المدينة، 1556 كلمة كلمات سورة الإسراء، 6565 حرف حروف سورة الإسراء، سمعون الصلاة على الحبيب المصطفى، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. والله العظيم فيه ناس بأعمالها الطين ما عايزة تروح يوم القيامة بدأ، ما نويش، اقول لك ما اروح اعمل ايه يا عم الشيخ، اعمل ايه، ما خلي بالك ممكن يكون واكل في بطنه حرام وعامل نفسه شيخ المشايخ، ممكن يكون واكل في بطنه حرام وعامل نفسه عم الحج فلان، حج فين يا عم، حج مين وحج عم، صلى على حضرة النبي اللهم صلى عليه، هم اللي احنا ربنا ما مستجيب لناش ليه الدعاء اللي من دول يا عم الحج، لان الجسد غزي بالحرام والملبس حرام والمشرب حرام والمأكل حرام، أن يستجاب لمن يأكل الحرام، أن يستجاب، وتلاقي واحد فقير كده على جنب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أقبر لو أقسم على الله لأبره. أي والله، أعيرون القلوب والأسماع، واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم انتقلوا بحضاراتكم من هنا، من صعيد مصر، من شمال الصعيد، من محافظة أسيوط، من مركز مدينة منفلوط العامرة، من هنا، من قرية الحواتكة، من هنا، من هذا المجلس القرآن المقام، ترحما على روح حرم عمنا الحاج المرحومة حرم الحاج فاروق عباس أحمد فراد. أسأل الله أن يرحمها برحمة الواسعة، قولوا آمين. أسأل الله أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، قولوا آمين. أسأل الله أن السنة اللي مرت عليها في قبرها تبقى من أجمل وأحلى وأغلى وأهنى وأقدس لياليها، آمين يا رب العالمين. وإني يبارك في عمنا الحاج فاروق عباس، ويبارك في أولاده الحاضرين عمنا الحاج محمود فاروق وحسين فاروق، وأن يفرج هم وكرب حمادة فاروق وعاطف فاروق، قولوا آمين. أسأل الله في الليلة المباركة دي يا أخوان، عاجل غير آجل، يفرج كربهم وينفس همهم ويطلعهم من الهم اللي هم فيه، قولوا آمين. اللهم آمين. قلت أنتقل بحضراتكم إلى حيث سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه. سيدنا الحسن البصري جماعة كانوا رأوه في مرة من المرات، وراحوا بعد 10-15 سنة شافوه، كانوا شايفينه فما عرفوهش. واحد منهم يقول له: ده هو الحسن البصري ده. والتاني يقول له: لا يا راجل، ده الحسن البصري ده كان راجل، كان شاب صغير اسمراني قوي وعوده صغير قوي دلوقتي، اللهم صل على النبي، ده اللي قدامنا ده ابيض قوي ووشه زي فلقة القمر وسمن وتخل، لا مش هو ده ابدا. قال: طب ما نروح نسألوه. بيسألوا سيدنا الحسن البصري: هو انت الحسن البصري؟ قال لهم: انا الحسن البصري. قالوا له: كنت اسمر الوجه فما الذي غير وجهك؟ كنت أسمر الوجه فما الذي بيض وجهك؟ اسمع السر هنا. قال إيه؟ قال: خلونا بالله ليلا فكسانا من حلل جماله وبهائه. احنا صلينا لمين؟ صلينا الرب العالمين. سيدنا الحسن البصري كان يمر في طرقات البصرة، كان ماشي في الطريق فنظر، سمع من ينادي ويقول: من رآني فلا يظلمن أحدا. سمع من يقول: من رآني فلا يظلمن أحدا. فنظر سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه إلى هذا الرجل الذي يقول: من رآني فلا يظلمن أحدا، فوجد هذا الرجل مقطوع اليد إلى الكتف، إيده مقطوع على حد كتفه. دخل إليه سيدنا الحسن البصري وقال له: يا رجل، ماذا تقول؟ قال: يا إمام، من رآني فلا يظلمن أحد، لأني كما ترى مقطوع اليد إلى الكتف. قال: وما سبب قطع يدك؟ اسمع كلام سيدنا النبي اللهم صل عليه، اللي بيقول لك: رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، يعني ما تستهنش بدعوة المظلوم، ما تستهنش بدعوة الفقير، لأني والله العظيم واحدة بتقول لي: خد أمك، أمي تكلمك يا عم الشيخ. قلت لها: كلميني يا أمي. قالت: ده أنا بقلع في الليل بشعر راسي وأقول: حسبي الله ونعم الوكيل، هو ربنا يستجيب لي يا عم الشيخ؟ قلت لها: يا أمي، ده حسبي الله ونعم الوكيل تعني نقل ملف القضية من قاضي الأرض إلى قاضي السماء. حسبي الله ونعم الوكيل تعني نقل ملف القضية من محكمة الأرض إلى محكمة العدل الإلهية، تعني ما نقل ملف القضية من محكمة الأرض إلى محكمة السماوات العلية. خلي بالك. قال له: ما تقول لي انت مقطوع اليه ايدك لحد كتفك. قال له: انا كنت من الظالمين، كنت اللي هظلم الناس ولا اكل حقوق الناس ولا ابلطج على الناس بالعربي كده. يعني ايه؟ يعني يروح عند الجزار ما يديهش فلوس ياخد 2 كيلو لحمه يروح يبقالك، يروح عند بتاع البقاله ياخذ منه يبقالك، لحد ما تتناسي ما في حسابات. تروح لبتوع المحلات اللي فاتحين محلات تلاقي هناك مكتوب حسابات منسية، حسابات ميتة والله، لكن ماتت في الدنيا وما ماتتش في الآخرة. حسابات مؤجلة ليوم القيامة. اي جنيه عليك مؤجل ليوم القيامة؟ قال له انا كنت هبلطج على الناس لدرجة انا ماشي في يوم من الايام ولقيت صياد سمك، هات السمك اللي معاك، فتحنا العلاقة اللي معاه، لقيت سمكة كبيرة عجبتني، خدت السمكة ومشيت. يجي وراي صياد السمك ويقول لي يا رجل اعطيني سمكتي، فاولادي لم يتزوقوا الطعام منذ 3 ايام. ده عيالي ليهم 3 ايام ما كلوش، عيالي ليهم 3 ايام لا فطر ولا تغدوا ولا تعشوا. قال فما كان مني الا ان ركلته بقدمي فوقع على الارض وسبته ورحت ماشي. يعني ده ما خدش الحق وبس، ما خدش السمكه وبس، ده خد السمكه واعطاه شلتين يا عم الحاج، ده خد السمكه واعطاه قلمين يا عم الحاج. خلي بالك من الكلام ده، ظلم بين. قال لك حتى وصلت بيتي وقبل ان اعطي زوجتي السمكة عضتني السمكة في اصبعي، زوجتي اخذت السمكة وانا بدأ الالم يسري في عقلة الاصبع، حتى جاء الطبيب وقال ان السمكة عضتك وسرى السم في عقلة الاصبع، يجب ان نقطع عقلة اصبعك على طول حتى لا يسري السم في بقية الكف. قال فقطعت عقلة الاصبع، ثم سرى السم في الكف فقطعت الكف، ثم سرى السم في اليد فقطعت اليد، حتى ظللت أقطع في جسمي، حتى قطعت كتفي. فقال لي الطبيب يا رجل ماذا فعلت في هذا اليوم؟ والله لو ظللنا نقطع في جسدك لقطعناه قطعة قطعة. قال آه أنا ظلمت من صاد السمكة؟ قال اجري حتى يسامحك. قال فلما دخلت عليه وجدته يبكي، قلت له أملأ علاقتك، هذه العلاقة دي أملأها لك ذهب بس إيه تسامح؟ قال له لا عايز ذهب ولا فضة يا ابو عمه، روح وانا مسامحك. فتوقف السم عن السريان في الجسد بقدرة الذي لا يغفل ولا ينام. ما قامش ماشي. قال له بس هسألك سؤال قبل ما امشي، انت دعيت علي قلت ايه؟ قال لما اخذت سمكتي وعيالي يبكون من الجوع رفعت عيناي الى رب الارض والسماء وقلت اللهم انه اظهر علي قوته فارني فيه قدرتك يا رب العالمين. يا رب هو استعرض عضلاته علي واستعرض قوته علي، وريني فيه قدرتك يا رب، يا رب وريني فيه قدرتك، لعلها دعوة مظلوم، لعلها دعوة مظلوم. خالد ابن برمك آخر ملوك دولة البرامكة أدت به الأحوال أن يبقى في السجن هو وعياله. ما بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس. يا سلام، قام واحد من عيال الملك بيقول له يا باه ده احنا ملوك وعيال ملوك، برضو من النوم على الحرير في القصور ومن النوم على السرير في القصور، ننام على الحصير هنا في السجون. قال له يا ولدي لعلها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. لعلها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. الله وما ربك بظلام للعبيد، ولا تحسبن الله غافلا، نسمع للقرآن، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ما خلي بالك الحكاية واليوم من دول معكوسة، تلاقي الظالم واللي هياكل حرام واللي قطع الأرحام عياله أطول عيال في البلد، وتلاقيه معاه بيته أعلى بيت في البلد، وتلاقيه هو الغني وهو اللي معاه العربيات وهو ظالم. في حديث ضعفه بعض العلماء قال لك إيه؟ إذا غضب الله على عبد رزقه من الحرام، وإذا اشتد عليه الغضب بارك الله له في هذا الحلم، لأن ربنا كما قال سيدنا النبي اللهم صل عليه إن الله يمهل ولا يهمل، هو هيسيبك يسيبك يسيبك يسيبك، وإذا أخذك أخذك أخذ عزيز المقتدر. لذلك ربنا في الحديث القدسي يقول إيه؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يد الظالم والمظلوم يوم القيامة في ساحة العرض على الله. ما فيش محامي طلعك براءة، فيش مستشار كده يقول لك خد براءة ويمشي. لا لا، ده انت قدام احكم الحاكمين تقدرش هتقول ايه؟ ما هو عالم بالحال، هو عارف، هو عارف اللي انت عملته واللي انت ظلمته. يقول ايها المظلوم تقدم، ايها الظالم لا تتكلم. لذلك يوم القيامة قال ليه فيه رب العالمين؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. خلي بالك من الكلام. في عرصات القيامة الناس والبشرية والخلق كلهم يروحوا لسيدنا النبي اللهم صل عليه، في الآخر بعد ما يروحوا للأنبياء كلهم: يا رسول الله اشفع لنا عند ربك ولو إلى النار. تخيل الناس يوم القيامة، الناس يوم القيامة البشرية كلها تروح عايزة شفاعة من ربنا انه هو حتى يدخلها النار، حتى تطلع من الموقف ده. خلي بالك، ولكن ينادي المنادي رئيس بعثة الملائكة ويقول: يا أهل الفضل، يا أهل الفضل، يا أهل الفضل، تخرج جماعات من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، من أمة النبي تخرج جماعات يقولون: يا أهل الفضل ادخلوا الجنة بغير حساب. تسوقهم الملائكة للجنة زمرا، اللهم اجعلنا منهم يا رب. قوم الخلائق تسألهم هم رايحين على الجنة: يا أهل الفضل من أنتم؟ يقولون: نحن من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وماذا كان فضلكم في الدنيا؟ طب ايه الفضل اللي انتوا دخلتوا الجنة عشان خاطره من غير حساب؟ يقولون: نحن الذين إذا أسيء إلينا حلمنا وإذا ظلمنا صبرنا. الله. نحن الذين إذا أسيء إلينا حلمنا وإذا ظلمنا صبرنا. تقول الخلائق: يا أهل الفضل نعم الفضل فضلكم ونعم الأجر أجركم، ادخلوا الجنة هنيئا لكم بغير حساب. تخيل، عشان هو مظلوم. وخلي بالك والله العظيم ربنا هيخلص لك حقك في الدنيا قبل الآخر. الظلم، أنا عارفك الظلم، أنا عارفك ظلموك وأذوك وكانوا حقك أنا عارف، أنا والله العظيم متأكد إن دول ظلموك وأذوك، ربنا سبحانه وتعالى هياخد لك حقك. لأن سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول لك: اثنتان يعجل الله بهما في الحياة قبل الممات. خلي بالك حديث النبي ده خطير قوي، لازم تاخد بالك منه. فوق يا عم، فوق يا عم، انت ما ايه دماغك انت ده؟ يعني انا عايز افهمها برضه. سيدنا النبي بيقول لك اللهم صل عليه في حاجتين ربنا هيقص في الدنيا قبل الآخر، اما هم ايه الحاجتين يا سيدنا النبي؟ قال: اول حاجة البغي، اي ظلم الناس، ولا حول ولا قوة الا بالله. لذلك تلاقي ناس زمان كان معها بمئات الفدادين والاف الفدادين، عيالها دولك ما لقاش تاكل خالص. ليه؟ ما ظلمت زمان. وتعالى دلوقتي ناس كانت زمان ما لها، كانش غير تلبس الدلبية فرادي كده، هي ما معكش ايدي هي الجلبي. تعالى دلوقتي يتطاولون في البنيان، ودي من علامات يوم القيامة. الباغي وايه تاني يا سيدنا النبي؟ قال لك: وعقوق الوالدين، ولا حول ولا قوة الا بالله. واحد من المشايخ بيقول: كنت طالع من الجامع زي عم الشيخ فتح الحرامي. بيقول: انا كنت طالع من ايه؟ من الجامع يا عم الشيخ فتحي. قال لك: طالع من الجامع لقيت ولد بيجر، فابوه جر من عند البيت، وابوه ماسك في العتبة بتاعت البيت يقول له: كفاية لحد هنا يا ولدي، كفاية لحد هنا يا ولدي. قال لك: دخلت عليه قلت له شلت الواد من ابوه، وسألت ابوه قلت له: شمعنا هتقول لي ولدك ما تجرنيش اكتر من كده؟ قال: عشان جريت ابوي زمان لحد هنا. كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا من صعيد مصر، من هنا من محافظة اسيوط بشمال الصعيد، من هنا من مركز مدينة منفلوط العامرة، من قرية الحواتكة، من هنا من هذا المجلس القرآن المقام، ترحما على روح المرحومة حرم الحاج فاروق عباس أحمد فراج، لا يسعنا أيها الأحباب إلا أن ندعو لها بالرحمة. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، اللهم ابدلها عن الإحسان إحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم فرج عن أولادها حمادة وعاطف يا رب العالمين، اللهم طلعهم بالسلامة يا رب العالمين، اللهم فرج كربهم يا رب العالمين ونفس همهم يا رب العالمين، طلعهم بالسلامة يا رب العالمين. اللهم بارك في الموجودين عمنا محمود وعمنا حسين، وبارك في عمنا الحاج فاروق عباس، اللهم آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، حتى صلاة العشاء ألتقي بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر عم حج إبراهيم، وأشكر الشيخ تاتا حوامة، وأشكر الناس من هو حمادة وواد وباه وسع يا رب حمادة، وأشكر لدوت عاطف، وأشكر لعم دوت إبراهيم، والله الشيخ تاتا حوامة ميد الناس يتامى كله، والله لعم وصحة يا رب، وطلع حمادة بالسات يا رب، وإن شاء الله بعد العشاء لحظة جريل وقرآن الشيخ تتح حوامه بين حوامه.